الذين يرون عن أبي نعيم عدد، ولكن في ابن ماجه الإسناد يعني فيه محمد بن سعد بن زهير لا أدري. أظن هذا فول بكير ثقة في الخارج في السفر. عبادة بن مسلم ثقة في الخارج في السفر. المبرد وحمد بن يوسف بن قبان. شوف الكلمة وله فعلات كثيرة عن النمو وكلمة ينكرها كما قطعة محمد بن سعيد من كذا فقال كذا. جاء النبي في موضوع العقل الذي يظهر من هذا الحديث مع قول الحسن من هم بشيء فلم يعمله. الآن توصل هذا الرجل مع أنه لم يعمل فقط هم مجرد الهم الذي يكثر مما يعني يزول ولا يمسك الانسان يعني غير معفن عليه، لكن الهم الذي يكون فيه انشغال وفيه اهتمام وفيه محاوله مشغول الانسان مثل ما يحصل يعني الانسان الذي ترك المعصيه عجزا عنها، وفيهم من تركها لله عز وجل، فلن يتركها لله هي حسن، إذا تركها عجزا ومشغول بها بس متى يحصلها؟ هذا الاهتمام وهذه العنايه وهذا الانشغال هذا شيء اكثر من الهم، لانه ما يمنع من الفجور الا العجز، والا متى ما وصل اليه فانه يفعل. هذا هو الذي يعني بشريف الذي نعم الذي لا يحول بينه وبين معصيه الا العجز عنه، مشغول به مثلا تحصلها هو مستعد لان ينفق على فريقه، لان ينفق الذئب على الشاة اذا حصلها، متى يحصل الامر المحرم ما تركه الا عجزا، اما من يتركه فهذا هو الذي اذا هم بهول المسيح قال انما تركها من جراحه من فاز الحديث وهم كيف لنا يكتب الله الحسن وما ترك من جرائي. الحديث قال وجد الحديث الحق ردود الامر منه، فلا يدل على ان ينبغي على المبالغه وهذا الحديث عن الطلب. نعم هذا المفروض على انه يقول ان يقول جمله ثانيه لانه ذكر شيئين، قال ثلاثه اسمع لهن وقد يجد كريم بالحديث من ذكر الثلاثه الاولى ان الامام قتل من صدق وما اخذ ثم قالوا حدثوا بالحديث فقالوا كلامهم وكان يرى العقائد المعنيه بالحديث لان ذي العقل عليها وثاني امر بتفهيمها. قوله ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاد الله عزه، يقول هل الدعاء على الظالم من الناس الصبر المذكور في الحديث؟ بدون ذنبه قوله ما نقص مال عبد من صدقه جاءت زياده فلا تزيد فلا تزيد. لكنها تقول يعني سبب في المال فلا تزيد. يقول اذا انفق الانسان ماله في شراء كتب العلم مع مع أنه محتاج لهذا المال، هل يعتبر شراءه لكتب العلم صدقة ولوجه اليمنى على هذا المال؟ هو من يشتري هذه الكتب وبكرير هذا سلاحه العلم، سلاحه الكتب لأنه ما يحصل العلم إلا عن طريق الأخذ عن المشايخ وعن طريق رجوع الكتب. وهو لا شك أن الإنسان كان يعني يشتري كتب لا جرى على ذلك ويخص للخير لذلك لكونه يعني يقرا ويستفيد ويحصل العلم كل شك ان الانسان يكون محتاجا فيما يصرف فيما يعتبره هو الاهم عنده لا شك انه ما جرى على ذلك. وهل السؤال للعالم فيه نفسه في جمال التوحيد؟ الانسان الذي يفكر ان هذا معذور الذي يصل الى ذلك، لان كونه يعني يموت جوعا ليس عنده وليس عمله في الناس قال الناس اجلاء تقضى عمل فاذا كان يقضى عمل فعليه نعمل بطريق اخر غير السؤال. واما كونه لا يستطيع ليس عنده قدره على الذنوب ولا عنده مصادر وليس عنده من ينفق عليه وهو غير قادر على العمل، هذا من يعلمه ومن يعلم حاله عليه انه يعني يقتني به وانه يعني ينفق عليه ويعطيه، لان كسوة العالي وشد الجوع الجائع هذا امر لا بد منه، لا بد منه العلم هو يتعين عليه ان يقوم به. لكن الانسان اذا كان ما لا تعلم حاله وهو ليس امامه الا ان يموت جوعا فلا يقال على نفسه في توحيده، لان هذا الانسان يرحل الى كبير من الغرور. يقول مراتب القبض خمس، حادث ذكر وخاطر فحديث النفس تستمع اليه هم فعزم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاكل قد وقع. مراتب القبض خمس، حادث ذكر وخاطر فحديث النفس تستمع اليه هم فعزم كلها رفعت سوى الاخير ففيه الاكل قد وقع. له عزم يعني على يعني الذي كان قلت انه يعني ما بينه وبين الامر المحرم الا العزم عنه او عازم في اي لحظه يحصل المحرم ياتي به، هذا لا شك انه معاقب عليه. هذا ابن كثير ذكر عند كثير يقول له حديث في اخر سوره المعان من بين الحسن فله عشر امثالها من بين الحسن فله عشر امثالها، ذكر تفصيلا في ذلك فيما يتعلق بالفعل وما يتعلق بالهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الهم في الدنيا وحبها. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن بشير ابي اسماعيل عن سياق عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من نزلت به فاقه فانزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقه فانزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل او اجل. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم اورد ابو عيسى هذا الباب في الهم في الدنيا وخبزها، في الهم في الدنيا وخبزها وخبزها، ان كان هم الانسان الهم في الدنيا ان كان هم معلوم فيها في كل الشاغل ويفكر ما فيها ويحبها، ومن حبها أنها هي همه وشغل ذلك. أرد في هذا أبو عيسى هذا الحديث قال: من كان من آثم النجاه في فاقه فأنزلها للناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها لله فيوشك أن يحصل له رزق عاجل أو آجل. من نزلت به فاقه أنزل هذا للناس وغفل عن الله عز وجل، ما عنده للناس

ما تريد أن تفارق الدنيا حسن على الدنيا، فقال ليس هذا ولا هذا، ولكن إن عهد إليه عهدا وهو أنه يكفيه من الدنيا خادم ومركوب يجاهد عليه في سبيل الله، قال وأراني قد جمعت حصلت أكثر من هذا الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عنده ما يكفيه وعنده مع ذلك خادم يخدمه ومركوب يستعمله ويجاهد عليه في سبيل الله، قال وأراني قد جمعت عندي أكثر من هذا، عندي أكثر من هذا الذي عهد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يرقيه، هذا هو الذي يرقيه. إذا الله عز وجل قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود، عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن سفيان عن منصور والأعمش، منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، والأعمش المهران ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن أبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة وهو مشهور بكليته وهو ثقة مخضرم حدث الجاهلية والإسلام ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، عن هو عن أبي هاشم يروي مباشرة لأن ابن قال الجاحة نعم نعم، أبي هاشم أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم. قال وقد روى زائدة، زائدة بن قدامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، وعزيز بن حميد أخرج له قال قد ابن أصبح من البخاري وأصحاب السنة، عن منصور عن أبي وائل عن سهم عن ثمرة بن سهم، ثمرة بن سهم هو مجهول ولا الترمذي والنسائي بن ماجه، قال وفي الباب عن بريدة الأسلمي، بريدة بن الحكم أخرج أصحاب كتب الستة، يقول هل بكاءه رضي الله عنه من الورع أو لمخالفته لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل منهما لا شك أن فيه ورع وأن هذا من الورع، وأيضا كونه ما اقتصر أو اكتفى بالشيء الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب منه، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية عن المغيرة بن سعد بن الأكرم عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا الضيعة فتربوا في الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رجع أبو عيسى حديث المسعود لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا أن تسألكم عن الآخرة، والضيعة هي مثل البساتين والعقار وغير ذلك مما يسعد الإنسان ويجعله يتكثر ويحسن في الدنيا وتسأله عن الآخرة وتردد في الدنيا، لأن الرغبة في الآخرة أو الاهتمام في الرغبة في الدنيا والاهتمام في الدنيا يكون على حساب الإخلال في الآخرة، ولهذا جاء القرآن قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فإذا كانت الأموال شغلت عن ذكر الله وعن العبادة وعن ما هو واجب على الإنسان فإن ذلك مذموم، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث لمن كانت الدنيا همه وكانت شغله وألهته عن الآخرة وكانت شغله الدنيا فهذا هو المذموم، وأما إذا كان ما شغلت الدنيا عن الآخرة ولم تكن يهمه ولكن الله تعالى ساق الدنيا إليه فإن هذا على خير، فما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كان عندهم المال مهما عنده المال ومع ذلك ينفق في سبيل الله، كما حصل مع عثمان رضي الله عنه أنه أنفق وأتى وقدم مئة بعير عليها أقتابها وأحمالها في سبيل الله عن في غزوة تبوك 300 بعير من عند بارد تبوك، ولكن وضعه فيما هو مشروع. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي فقه خلي أصحاب بن يسكى، عن سفيان عن الأعمش، عن سفيان عن الأعمش عن شمر بن عطية وهو صدوق رواه أبو داود البراقي والترمذي والنسائي، عن المغيرة بن سعد بن

بين الستين إلى السبعين. قوله باب فناء أعمال هذه الأمة بين الستين إلى السبعين، أي من وصل إلى هذه السن فإنه في الغالب ينتهي في هذه المدة. من جاء في الحديث الآخر وأقلهم من يجوز ذلك يعني من يتعدى السبعين، هذا هو قليل، ولكن الغالب يموت في هذه السن، وهذا في حق من بلغ هذه السن. وأما من مات قبل ذلك فإنه لأنه ليس حاصل من أعمار، لأن من المعلوم أن الناس يموتون في أوقات في أعمال متفاوتة، في من يموت صغير، في من يموت كبير، في من يموت شاب، في من يموت سهل، وكل هذا من قبل الستين. من الكهولة، الكهولة من دون ستين، من خمسين ستين، وكثير فوقها من الستين فما وراءها. من الناس من يموت قبل ذلك، لكن من وصل إلى هذه السنة ووصل الستين فإنه في الغالب ما يتعدى السبعين إلا القليل، كما جاء في الحديث عمار ومتين كان الستين والسبعين وأقلهم من يجوز ذلك، إذن من يتعدى ذلك أو يجوز عن ذلك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي كلهم أعمارهم 63 بين الستين والسبعين، وعثمان رضي الله عنه هو الذي زاد عمره على 80 صار 82 و 81، وهو من القليل الذي جاز ذلك. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين الثلاثة اللي هو أبو بكر وعمر وعلي كل واحد عمره 63 سنة في هذه المدة التي بين 60 و 70. وكثير من الناس لم يكن كذلك، والأقل هو الذي يتجاوز ذلك كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى أن الإنسان إذا وصل إلى هذه السن أن عليه أن يسعد مراحيه وذلك بالأعمال الصالحة والاجتهاد والإقبال على الله عز وجل، وألا يترك الأيام تمضي عليه بدون قائل. وهذا في جميع عمر الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولكنه إذا جاء هذه السن وإذا وصل إلى هذه السن أن كونه يجتهد في العبادة وأنه وصل إلى سن المغادرة التي لا بد منها والأكثرية هي في بحر هذا العقد الذي هو لنا 60 إلى 70، والقريب هو الذي يتجاوز ذلك. نعم. وحدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وله مسلم وأصحاب السنة عن محمد بن ربيعة صدوق لخرج مخالف المفرد وأصحاب السنة عن كامل أبي العناء صدوق يخطئ وأبو داود الترمذي بن ماجه عن أبي صالح أبو صالح هو ذكر السنة عن أبي هريرة باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقارب الزمان وقصر الأمل. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالظلمة بالنار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد. ثم أورد أبو عيسى باب في تقارب الزمان وقصر الأمل. ومقصود تقارب الزمان ذكر الحديث الذي تقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالظلمة في النار. يتقارب الزمان قيل في تفسيره أنه يقل بركته، يقل بركته بحيث أن يمضي دون أن تحصل الفائدة الكبيرة فيه، وأنه يكون بهذه الطريقة في هذا التقارب. وفي آخرها الساعة التي هي جزء من أجزاء اليوم أو جاء الليل والنهار حتى تكون كبرنا وهي مقدار ما يولع أو النقدات الذي يتولع به النار عندما يوضع في شيء مشتعل فإنه ينتهي بسرعة أو تنطفي بسرعة لأنه انتهى هذا الشيء الذي أوقدت به النار أو الذي يقال به المقباس الذي يعني تولع به النار لأن الحسن والثمر ما تتولع به النار إلا عن طريق المقباس من الشيخ أو الخوص خوص النخل اليابس فإنها تشعل به النار بسرعة ثم تعلق في الشيء اليابس في الشيء القاسي كالخصب ونحوه فوصد برمة التي تحصل لحظة ثم تنطفي لانتهاء اليابس المشتعل الذي اشتعلت به النار. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالبرمة بالنار. يعني تقل البركة تقل البركة في الأيام والليالي وكذلك في الساعات والساعات هي ساعات الليل والنهار وهي أجزاء يقسم عليها الليل والنهار وتتفاوت وقد جاء في تقريرها في التعالي أن ساعات النهار ساعة وساعات الليل ساعة ولكل واحد منها اسم وقد ذكرها وذكر أسماءها وذكر هذه الساعات وذكر أسماءها ومعلوم أنه يتفاوت الليل والنهار وتكون الساعات متنازلة وقد يطول هذا ويقصر هذا فتتفاوت الساعات بين الطول والقصر. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرج أصحاب السنن عن خالد بن مخلد وهو القطواني وهو صدوق غير أصحاب الكتب إلا أبا داود بن سفيان المالي عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف وغير مسلم وأصحاب السنن عن سالم بن سعيد الأنصاري وهو صدوق غير الكتب وغير مقال تعليق عن مسلم وأصحاب السنن عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد سبع مقيم من حديثه. مراجعة السفر الأمل. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق نفعنا الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الحديث الذي قبله أبو صالح عن أبي هريرة. ما نصح أن يقال هذا ولكن الدعاء بطول عمره قال الله عمره الله.